وصلت من الرسائل القصيرة تقول صاحبتها: زوجي يمنعني من إزالة شعر الجسم محتجا بأن النمص ليس بإزالة شعر الحاجب فقط، فما القول في ذلك؟ أقول بالله تعالى التوفيق إن المسألة فيها تفصيل، فشعر الحاجب تحرم إزالته، أما إذا نبتت المرأة لحية أو نبت لها شارب استحب لها إزالته حتى لا تتشبه بالرجال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال. أما إذا نبت لها شعر في سائر جسمها فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر وحث على نتف الإبط وحلق العانة، أما سائر شعر الجسم فالأمر فيه واسع، وبالله تعالى التوفيق، والله المستعان.